هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سمير عادل فؤاد المقيم في شارع نعمان الأعصر مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: مدينة صناعية وتجارية كبيرة زي مدينة المحلة الكبرى لازم تلاقي اهتمام أكتر من كده يا معالي محافظ الغربية. المدينة فيها مصانع ومحلات وبياعين في الشوارع بشكل مستمر، وبينزلها ناس تشتري من الجمهورية كلها بشكل مستمر، وعمليات التصنيع والبيع والشراء بينتج عنها مخلفات كتيرة جدا. المخلفات دي من ورق وخلافه يلزمها أسطول من عمال النظافة يرفعوها بشكل يومي. موجودين يا محترم. مال يعني المخلفات اللي من كام سنة بتترمي بتروح فين؟ ما احنا اللي بنشيلها طبعا. مطلوب الشغل ده يكون في كل مكان في المدينة، لان المدينة كلها سوق مفتوح. اصل المدينة كبيرة قوي واحنا يعني عندنا عدد العمال على القد، ده غير المعدات والعربيات كلها والحمد لله عاوزة صيانة. عدد العمال على القد؟ طب ما تعينوا جديد. المعدات تعبانة اعملوا لها صيانة او اشتروا جديد. هو فيه اقتراح اننا نتعاقد مع شركة نظافة تشيل الجمل بما حمل. وهي شركة النظافة دي هتشتغل لوجه الله؟ ما هي هتشتغل عشان تكسب. ما تكسبوا انتوا. بصراحة حاجة تجنن. واللي يجنن اكتر بقى انهم سايبين الزبالة عندنا في شارع نعمان الأعصر لغاية ما بقت اكوام، ودي بتلم الحشرات والكلاب وبتنشر الامراض. وطالما شكوتنا مش جايبة نتيجة عند البهوات في مجلس مدينة المحلة الكبرى، ادينا بنشتكي اهو للسيد الفاضل محافظ الغربية. ويا ريت نلاقي استجابة.